فإن وضع يده بواسطة كان خيرا، فبين ابن تيمية بأن هذا الشيء يجوز عند الضرورة، كأن تكشف جزءا من ريشها للعلاج وجزءا من جسمها للعلاج حين لا تجد غيره، غير هذا المرض وغير هذا الطبيب وما إلى ذلك، فأخذوه من الضرورة وذكروه في باب الرقية. الطبيب استثناء ذكروه في باب الرقية، أنا أحفظ في ذلك نص الدين ابن تيمية. كل عندما أتى من المسجد أستعمل رائحة العطر، وهناك يوجد في بعض الأمراض الحساسية ويسكونني ويقاطعون الكلام، وأروح للفخار علاج لأنك أنت جايب عطر، جايب ليفوكس، هذاك راح ليفوكس، كان واحد الرجل عندنا هنا واحد الرجل طالب عندنا هناك واحد الرجل طالب وكان قبل شيء 15 سنة قال لي راني مريض بالحساسية. قلت له الحاجة قلت له كثير هذاك العطر اللي قال الشافعي في 10 كيلو، قال لي قلت له راه ولي قال لك حساسية من هذا، هو دابا الأب يجي عنده يجي يقول يلا يجوز لك هذا تموت تحيد عليك تحيد، ولا إذا العطر مني اللي ما فيش الخطب ولكنه عطر من نوعية جيدة. الآن لو قدش في الحساسية أنا الآن إلى جابك مفرطه سنسيبه في الله قد نبقى هذا ونشتور مع المسلمين. يا إخوان العظم مشروع في الفوكس العظم خطير، العظم جدي راه ما ينبعش مع 5 درهم ولا 10 درهم، هذا الشيء راه فيه كفو بزاف، فيه بعض أنواع مرات بزاف ومخلط باش كيكفي أنه يدفع 5 درهم ولا 10 درهم. ما شاء الله شيخ وان تيديرو تتقريها ما شاء الله وتقرر الله ما جاءت فيه ولد والله أنا يعني قلني والله إذا الموجودين إن شاء الله. أما ذكر عمر الجليل العمر الجليل شريف في المدينة شريف ربع تولة شريف 50 درهم 60 درهم 70 درهم ربع تولة في السيارة، هذيك ربع تولة كيف تبقى معك 24 درهم في الشيء تكفو الوقت كيف تبقى لازم نشرح واحد العطر غالي وعلاني تمشى للجامع وجاب عطر تجيب أحسن منه وعطر واحد السيد هو في واحد العود قال دخلوا دير شوية الطائف تاع العطر هذا ولا عطر هو لك لما عطاه له كيدير الخبز يدير بها الرجل عادي كان شاري غالي السيد الله يكون معه قال لي اسمع كلامي هذا الشيخ راه العطر راه مشى كله راه مشى له ثمن وقلت له تقلب قلت له ما تعرفش شنو بيدي كثير أفضل وخير وخير العطر جاي من يجي حساس تجري العظم والنساء والورود بأنواع الورد الطائفي كان الورد الإسطنبولي الورد الطائفي أحسن الورد الطائفي الأصلي إذا حبيته عليه يبقى أسبوع شتوب يبقى أسبوع هذه العلمية الأصلي. الشيخنا الشيخ محمد الأنصاري كان يحب الورد الطائفي ويعمل الأصلي مش راح يديروا الإسلامية الأسود يمنع عليه أنا مش في رائحة اليمنى في عطر الآن الطائفي هذا الورد الطائفي صوت الشيخ المدوي وغني الشعبية في الشرق وهو طويل ما شاء الله قائم طويل أطول من هذا الشيخ كل شيء الورد الطائفي يجي الشيخ المدوي الورود هذه نقصية نظيفة كافية من الورد النظيفة وعندنا مذهب أصلي موجود عندنا وعندنا نور ديال طلعت مقولة مزيان وعندنا وعندنا الله يجوك صلى الله عليه الله يوعد ذلك الأخ شو الشيء يقول لك يدعو في هذا أنا أخبرهم إذا كانوا من ضرر الدماء ما تعلمش ما تقولش هذه نفوس خبيثة حتى شي واحد قال له من يمسك قرش العطر الملي الناس قالوا خبيثة وكبيحة ومركبتها ويلقطها الشيطان لا شيء بحكم جيدة القدوة لورد الحديث اللي هو العود الهندي عود قمر شيبه كل ساعة إلى المبيعة ملوك طيب هذا نسو مشي هي لكن هذا التجيب العود في حالة أنواع من الرعية يقول لنا هذا سكر في ذلك فأي روائح تؤذي الناس مكشي في ذكر الجامع نهينا عن التوبة والبصر والبطال وقع الروائح اللي هي كريهة ما تخرج الشرع وهذه من الشكل يعني التي نوع الإمامة هي شديدة مجاهدة مش مثل نزع العميد خلاش الناس. يقول ما معنى إن الله عنده علم الغيب في نفسه إذا يعلم بالحديث مقارب الغيب لم إن الله ينزل الغيب ويعلم ما في الحق. قال لماذا ما تسير هذا مع العلم الحديث الذي يقول يخبر بالشتاء ويخبر بالجنين في بطن أمه؟ هذا الجواب يرزق رأيك شيئا. يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الحق. قال في العلم الحديث يعرف شيء المطلوب والله تقول ويعلم ما في الحق وينزل الغيب. والعلم الحديث يقول راح تشتغل في الدار ولا بعد الدار ولا في الصباح ولا في العشية. الجواب إلى هذا واضح وسهل. أعتقد شنو هو؟ أن الجنين قبل يكون في بطن أمه كان غيبا. لما استقر في بطن أمه لم يعد غيبا. الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بما حكمته. عاد غيب الشهر الكبير المتعال. فقبل لما كان المرء في اصوات الرجال الله يعلم هذا المال اين سيقع في اي عام وهل سيثمر ولدا او لا يثمر وما الى ذلك. هذا الغيب. لما يخرج من الرجل الماء ويستقر الرحم وتحمي به الانثى ويذر الجنين يتكون ما بقاش غيبا لا اصبح معلوما ذكر ابن كثير المفسر رحمه الله قال النساء العربيه الولودات المجربات الحمل الكثير لما تحمل تعرف راسها وش عندها ذكر ولا انثى هي عرف وان بطن الذكر وبطن الانثى على هيئه فلانيه الذكر يرقص والانثى لا ترقص عندها مقاييس في المطعم. فمن كثرة الولادة والتجربة صار عندهم مقاييس. فهذه وشيع غير. إذا هي عرفت أن الأنثى حمله والذكر حمله كذا. فإذا وقع الحمل في البطن وجابوا هذا المنظار أو المصورة أو التلكوغرافي وشافوا فيه البطن بين المرأة وشافوا فيه الموجود راح شافوا حاجة موجودة. فما كانش نفس الشيء يقال في المطار. يقال في المطار لما تتجمع الاسباب الكونيه والفلكيه لنزول المطار فقط شيء. ولكن لما تكون الدنيا صعبه وما فيش علامه في المطار هو غير. لما يحدث الله في المطار علامه فقط شيء. لم يبقى فيه حي في الغيب. كان يمسك الرياح مبشرات وتصل الرياح مبشرات وانها تبشر. ها هو الله عز وجل يبين بان الرياح علامه على المطر والسحاب المسخر في السماء والارض ويثور السحاب والغيم وهذه كل علامات على مجيء المطر. فوجود العلامات تدل على ان المطر الان لم يبقى في حيز الغيب. فإن الله كشف لنا الغيب وقال لنا ستمطرون وهذه علامات المطر. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بشرا بين يدي رحمة حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت زيد. في محطين في الحد نعم ولذلك الله عز وجل قال وهو الذي يرسل الرياح ذكرها مجموعه وقال ثمره ريح فيها علامه تهديد لما تفقها ذكرها ريح اجداد ريح فيها عذاب أليم. وذلك من نقول في القرآن الله اجعلها ريحا، الله اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الرياح مذكورة مسوقة للرحمة وهذا الغالب، هذا الغالب قد يستثنى منه، لكن هذا الذي يذكره أهل العلم وهو الغالب أنه الرياح تكون للمطر والريح يكون للعذاب. وإذا قضية الرياح والسحاب مسخر وهكذا، هذه كل علامات على مجيء المطر. فلما وجدت علامات المطر لم يبقى المطر غيبا، فقد خرج. وهكذا الحال كما تقدم يبدو نصلي ان شاء الله. Thank you. Allah'a emanet olun.